صاحبه مرتين ثم يستقبله. يعني صاحبه يعني صاحب المال الذي تحول إلى شجاع أقرع فيستقبله فيقول مالك, فيقول أنا كنزك, فيعني يمنع يعني يمد يده يتقيه فيقضمها أو يعني يدخلها في فمه. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني هو صدوق يخطئ, أخرج له النسائي في خصائص علي وابن ماجه. نعم. عن عبد العزيز بن أبي حازم وهو صدوق لأصحاب الكتب. نعم. عن العلاء بن عبد الرحمن وهو صدوق رجل البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة. نعم. باب من أدي زكاته فليس بكنز. نعم. قال حدثنا كم حديث فيه؟ ثلاثة حديث. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.